وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فشرعنا في شرح كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبدأنا بأول باب في درس الأمس، وهو باب ما ينهى عنه من الضحايا. قال مالك رحمه الله: أو جاء الحديث الأول الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في روايته له عن عمرو بن حارث النبي ابن في غوث بن الغرام بهازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعة. كان الغرام يشير بيده ويقول: بيدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الأرجاء بين أرجها، والعضاء بين عورها، والمليغة بين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي أو لا تنقي، في رواية كثيرة التي لا تنقي، وسيأتي تفسيرها. وانتهينا في تعليق الحديث إلى قوله، قول البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: ماذا يتقى من الضحايا، أي الأمور التي تتقى وتجتنب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أربعة. في بعض روايات الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أربع من لا تجزئ. وفي رواية: أربع لا يجزين. وفي رواية: لا تجوز أو لا يجوز من الضحايا أربع، وذكرها. وهذه العبارة لا تجزئ فيها إشارة إلى فائدة ذكر بعض العلماء، وهي أنها تفيد وجوب الأضحية. استفاد بعض العلماء من هذه العبارة الأربع لا تجزئ وجوب الأضحية. قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ أربع الأضاحي، نفي الإجزاء يدل على الوجوب. قالوا: لأن نفي الإجزاء لا يلف في التطوع، التطوع والصدقة يتطوع الإنسان بما تيسر. فذكر هذه العيوب وأنها لا تجزئ دليل على وجوب الأضحية. وبعض أهل العلم قال: ذلك ليس بحجة. قالوا: لأن الضحايا أو الأضحية قربة، والقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا على حسب ما جاء في شرعه سبحانه وتعالى. وحكم الأضاحي وأوصافها أمر توقيفي موقوف على الشرع، فيؤتى به على وفق ما جاء في الشرع، ولا يتقرب بشيء جاء النهي عنه. وسيأتي تفصيل الكلام في حكم الأضحية في الحديث الثالث الرابع، أو الحديث الرابع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى قبل الصلاة في رواية قبل ذبح الإمام أن يعيد ضحية أخرى، فاستفيد من ذلك وجوب الأضحية. فعند ذلك نفصل الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الأرجاء البين ظلها، يعني هذه عيوب الأضاحي، هذه عيوب الأضاحي. ذكر النووي رحمه الله تعالى أن العيوب ستة، القيم وعيوب الهدي وعيوب العقيقة وعيوب السلع المباعة والمشترات وعيوب العين المستأجرة والعيوب التي تلي أو تكون في أحد الزوجين. هذه عيوب جاء الكلام والبيان فيها في الشرع، فالأضحية فيها عيوب يجب أن تجتنب، والهدايا الهدي أيضا والعقيقة كذلك، والعين المباعة التي تشترى أيضا هذه فيها عيوب يجب أن تجتنب، وأيضا المستأجرة العين المستأجرة، وكذلك في أحد الزوجين. فهذه العيوب جاء ذكر والنص عليها، وإذا وجدت يترتب على وجودها أحكام شرعية. والباب الذي نحن فيه هو باب يخص الأضحية، يخص ماذا؟ الأضحية. بعض أهل العلم قال العيوب التي تتقى في الأضحية أو التي تجري في الأضحية يمكن أن تجعل على ثلاثة أقسام: عيب ينقص المنفعة والجسم معا، عيب ينقص المنفعة وينقص أيضا الجسم، كقطع الرجل ونحوه، وعيب ينقص المنفعة ولا ينقص الجسم، قيل كذهاب البصر أو بعضه، فهذا يذهب المنفعة دون الجسم لأنه يقل علفها وأكلها ليست كالتي تبصر. وقسم ينقص الجسم دون المنافع كذهاب شيء من القرن أو صوفها أو طرف أذنها ونحو ذلك، هذه جملة العيوب التي تلي في الأضحية. إما أي ينقص المنفع والجسم، وهذا الغالب أنه لا يجزي، وإما أي يزيل المنفع دون الجسم، وأيضا هذا الغالب أنه لا يجزي يمنع الأضحية به. أو عيب ينقص الجسم دون المنفعة، أو عيب ينقص الجسم دون المنفعة، فهذا أيضا الأصل فيه أنه يجزي مع نوع كراهة. هذا في الجملة أقسام هذه العيوب كما ذكر بعض أهل العلم، وتفصيلها يأتي بالحديث. قوله الأرجاء البين عرجها، لما قال البين دل على أن غير البين يجزئ، دل على أن غير البين يجزئ، فالبين وصف مقيد وليس وصف كاشف، بمعنى أن الأضحية قد تكون أرجاء لكنها تجزئ. متى لا تجزئ؟ إذا كان الأرج بينا، إذا كان الأرج بينا ليس حتى يدقق، وإنما من النظرة الأولى يعرف أن هذه الأضحية أرجاء. أما الأرج الخفيف فهذا يجزئ، العرج الخفيف فهذا ماذا؟ يجزئ. والمراد بالعرج كما قال الإمام مالك التي لا تلحق بالغنم، التي لا تلحق بالغنم، أما إن كان العرج خفيفا وتسير سير الغنم فهذه تجزئ. طيب ما كان أولى من هذا العين فهو من باب أولى أنه لا يجزئ، كقطع بعض القوائم، قطع اليد مقطوعة اليد أو الدجل ونحو ذلك. قال والعورة البين عورها، المراد به ذهاب البصر، يقال عارت العين تعور وعورت إذا ذهب بصرها، فذهاب عين الشاة يمنعها من الإنسان، لا تجزئ لا تصح. لكن البين أيضا، أما العور الخفيف كوجود نقطة في العين أو ناظر ونحو ذلك فهذا لا يمنع الإجزاء، فهذا لا يمنع الإجزاء، وإنما الذي يمنع العور البين عورها، العور البين عورها. قال ومن باب أولى العمياء، لأن العور هو العيب في عين واحدة، والعمى ذهاب العينين. قالوا فالعمياء من باب أولى، الذي ذهب بصرها كلية وزال الإبصار من عينيها وليس من واحدة منها، فهذه قالوا لا، فهذه أيضا من باب أولى لا تجزئ. لكن عدم الإجزاء هنا قال بعض العلماء هذا الإلحاق من باب أولى، قال بعض العلماء قال ليس قطعيا وإنما هو ظني، قالوا لأن العورة يمنع من التضحية بها لأنها لا تأكل ولا ترى العشب النافع كسليمة البصر التي تنظر وتبصر بعينين تتخير أحسن العلف والكلأ وتأكله، وذلك يكون أنفع لها وأعظم سمنا. فإن كانت تبصر بعين واحدة فلا تقع على أحسن الكلأ والعشب والأكل الذي نريده. قالوا العمياء من باب أولى، لكن بعض أهل العلم قال لا، قال هذه الأولوية ظنية. لماذا؟ قال لأن الذي تنظر تبصر بعين واحدة صاحبها يتركها لتأكل لأنها ترى الكلى، أما العمياء فصاحبها يدري أنها لا تبصر فيكون اعتناؤه بها أكثر فيعطيها لعله الأكل أحسن من التي تبصر والتي هي أعورة، فيكون لعله لحمها أو سمنها أعظم. فهذا وجه قولهم أن هذه الأولوية ظنية وليست قطعية، والحاصل أن العمياء أيضا إلحاقا لا تجزئ. طيب سواء العمياء سواء كان العمى طرأ عليها أو خرقة، نعم قالوا سواء، إلا عند أبي حنيفة فإنها يرى أن التي خلقت عمياء خلقة يرى أنها تجزئ. وإذا كان في العين أيضا شيء يسير كنقطة أو شيء من البياض اليسير الذي لا يمنع الإبصار فهذا لا يمنع الإجزاء على الصحيح، لا يمنع الإجزاء على الصحيح. نعم. قال والمريضة البين مرضها، الذي بها مرض لكنه مرض بين، لكنه ماذا؟ مرض بين، فهذه أيضا يمنع الأضحية بها، لا تجزئ في الأضحية. والمرض هذا أنواع كثيرة، هذا المرض أنواع كثيرة، فبعضهم يعتبر الجنون من المرض وأيضا غير ذلك. وقالوا منع المريضة من الإجزاء لثلاث معاني. المعنى الأول لأن المرض ينهك البدن وينقص اللحم، والمشروع والسنة في الأضحية تعظيمها واستثمارها كما ذكرنا في درسنا الأول يوم أمس. وقيل أيضا المرض قد يفسدها فيعافها تعافها النفس. وقيل أيضا الأمر الثالث كون المرض ينقص ثمنها، ينقص ثمنها، والمطلوب تعظيم الضحايا استثمانها وأيضا تعظيم ثمنها وشراء التي هي غالية الثمن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فكل معنى يدخل في باب المرض يمنع الشاه أو يمنع التضحية بهذه الأضحية، لكن بشرط أن يكون المرض بينا، أن يكون ماذا؟ المرض بينا. أما المرض الخفيف فلا يمنع من التضحية بها. الجرب، الجرباء، الجرب نوع من المرض وبالتالي يمنع من التضحية أيضا. الجرح إذا كان كبيرا فقد يعد مرضا يمنع، أما الشيء اليسير فلا يمنع. قال والأجفاء التي لا تنقي، الأجفاء الذي لا تنقي، وفي رواية الكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية الأجفاء البين هزالها، البين هزالها التي لا تنقي. النقي أو النقى مقصور هو الشحم، النقى المقصور هو الشحم بخلاف النقاء الممدود هو النظافة، فهو ماذا؟ هو النظافة. ففرق بين النقاء المقصور والنقاء الممدود، وفي هناك كلمات يفرق فيها، يفرق فيها بين المقصور والممدود، بين المقصور والممدود. وللإمام ابن مالك منظومة في هذا، منظومة المقصور والممدود، يذكر فيها الكلمات التي جاءت مقصورة أي آخرها ألف القصر ولها معنى، وإذا جاءت في آخرها همزة ممدودة فلها معنى آخر. مثل هذا النقاء والنقاء، والمراد التي بلغت في الهزال والضعف الغاية فصار ليس فيها شحم وصارت هزيلة وضعيفة ونحيفة، فهذه أيضا لا تجزئ لكونها خرجت عن الحد المعتاد في الضعف، ولا منفعة في لحمها، ولا يوجد فيه الطيب المرجو والذي ينبغي أن يكون في الأضحية، والذي ينبغي أن يكون في ماذا؟ في الأضحية. هذه هي الحدود الأربعة التي جاء النص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأرجاء البين أرجها، والعوراء البين أورها، والمريض البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي أو لا تنقي، هذه أربعة. والأرجاء فمن باب أولى مقطوعة اليد أو الرجل، العوراء من باب أولى العمياء كما ذكرنا، المريضة يشمل أنواع المرض، والأجفاء الهزيلة الضعيفة، هذه أيضا لا تجزئ، هذه أيضا لا تجزئ. هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب أو في بيان ما ينهى عنه من الضحايا. ذكر الإمام للبار أن بعضهم قصر العيوب على هذه الأربع، قال وهذا قول له وجه، لو أنه لم يثبت في الباب غير هذا الحديث، لكن جاء ما يدل على لزوم سلامة العين والأذن، وذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح في مجموع طرقه، وفيه أن علي رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن، أمرنا أن نستشرف العين والأذن، العين والأذن. والاستشراف هو الذي يترقب قدوم شيء يستشرفه، وحاله كواضع يده على عينيه يراقب قدوم شخص من بعيد، هذا يدل على دقة أو التدقيق في ملاحظة هذين الأمرين، استشراف العين والأذن. أما العين فجاء بيان الحديث براء العوراء البين عوراء، والأذن أينبغي أن تكون الأذن أيضا سليمة في الجملة، ينبغي أن تكون الأذن سليمة في الجملة وأن لا يكون فيها عيب، أن لا يكون ماذا فيها عيب. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه ممن استشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، وهذا زيادة الحقيقة يظهر أنها ضعيفة لا تثبت، زيادة أن لا نضحي بمقابلة وهي التي قطع طرف أذنها أو مقدم أذنها، ولا مدابرة التي قطع مؤخر أذنها، ولا شقاء التي شق أذنها، ولا خرقاء الذي خرق وثكب. هذه الزيادة عند أبي داود وغيره، ويظهر فيها الضعف وعدم الثبوت، والله تعالى أعلم. لكن اللفظ الأول أمرنا أن نستشرف العين والأذن يدل على أنه مما يجب ملاحظة العين وملاحظة الأذن، وأن تكون الأذن في الغالب سليمة، وأن تكون الأذن في الغالب سليمة. وقد نقل الإمام ابن عبد الله رحمه الله تعالى أن الأضحية إذا كانت مقطوعة الأذن كلية أو غالب أذنها قد قطع فهذا مما ينبغي أن يتقى، لم يقل أنه لا يجزئ، لكن قال هذا قد أجمعت الأمة أنه مما يتقى في الأضحية، مما يتقى في الأضحية، يعني ينبغي أن يجتنب وألا يضحى به، أي في التي قطع أذنها كلية أو قطع غالب أذنها، قطع ماذا؟ غالب أذنها، قال هذا مما يتقى. ولا شك ولا ريب أنه ينبغي أن يجتنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر باستشراف العين والأذن، فإذا كان كل الأذن مقطوع أو أكثر الأذن مقطوع هذا مما ينبغي أن يجتنب في باب الأضحية، في باب ماذا؟ الأضحية. أما إذا قطع من الأذن أقل من غالبه، أقل من غالبه، ففيه خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى كل قطع في الأذن لا يجزئ، ومنهم من يرى أنه لا مانع في ذلك، والمشهور عند مالك التفريق بين الكثير واليسير، التفريق بين الكثير واليسير، فإذا كانت قطع من الأذن شيء يسير في نحو الثلث فهذا عند مالك يعني أضحية مجزئة. وكذلك قال أبو حنيفة وغيرهم. أما إذا قطع من الأذن أكثر من الثلث فعند مالك ذلك لا يجزئ، فعند مالك أن ذلك لا يجزئ، هذا الذي نقل. وإلا الوارد عن الإمام مالك أنه لم يذكر حدا بين القليل والكثير، لم يذكر حدا بين القليل والكثير، لكن نقل أو نقل بعض أئمة المذهب هذا التفريق، واختار الإمام الباجي الثلث يسير وأكثر من الثلث كثير، استئناسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يتصدق بكل ماله قال الثلث والثلث كثير. فاعتبروا القطع في الأذن ثلث فأقل يسيرا يجزئ، أكثر من الثلث هذا يمنع الأضحية عند مالك رحمه الله، وأيضا هو قول عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. والأرى أنه ينبغي أن تكون الأذن سليمة، أن لا يكون في الأذن شيء، أن لا يكون في الأذن شيء من العيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف الأذن أي ملاحظتها، ووجود النقص في الأذن يعد عيبا يكره التضحية بها، يكره التضحية بها. والكراهة لا يلزم منها عدم الإجزاء، الكراهة لا يلزم منها عدم الإجزاء. أما النقص في قرين الأذن اللي هو القرن، القرن إذا كان فيه أو قبل ذلك، بالنسبة لمن كانت خلقت أصلا بغير أذن تسمى الصمعاء أو تسمى السكاء، التي خلقت بغير أذن، السكاء خلقت بغير أذن، فقول مالك والشافعي وأبي حنيفة أنها لا تجزئ، أنها لا تجزئ. وفي قول آخر لأبي حنيفة أنها تجزئ. هذه التي خلقت بغير أذن، ويعني الأظهر أنها تجزئ، لا يوجد دليل يمنع، لأنها مخلوقة كذلك. وأما صغيرة الأذن وهي الصمعاء فهذه مجزئة إذا كانت أذنها صغيرة على غير العادة. قد روى البيهقي في سننه بإسناده إلى ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء. قال أبو عبيد قال الأصمعي الصمعاء الصغيرة الأذن، الصمعاء الصغيرة الأذن. أما بالنسبة للقرن فقد جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، في رواية بأعظم الأذن والقرن، وفي رواية نهى عن التضحية بالعضباء بالضاد، العضباء ضاد أخت الصاد بالعضباء. قيل لسعيد بن سيد ما العضباء؟ قال النقص في الأذن النصف فأكثر أو كما قال. وهذا الطريق وهذا الحديث لا يصح، والأقرأ يعني هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف لا يثبت على الصحيح، حديث ضعيف لا يثبت على الصحيح. عند مالك القرن إذا كان مكسورا ويدمي فهذا يعد مرض لا يجزئ، وإن كان لا يدمي فيجزئ، والصواب فيه الإجزاء، الصواب فيه الإجزاء على الإطلاق، والله تعالى أعلم. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ما يدعى يدل على خلاف ما جاء في الحديث هذا نهى عن أضباء القرن. جاء في رواية الحديث هذا رواه أبو داود وغيره الحديث ضعيف. جاء في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن البقر قال تجزئ عن سبعة، قال فالقرن، أو في رواية قال فمكسورة القرن، قال لا يضبك، قال لا يضبك. هذا يدل على النقص في القرن على الصحيح لا يضر، على الصحيح أنه ماذا لا يضر. أما النقص في غير هذه، النقص في غير هذه أي في غير القرن وفي غير الأذن، كمثل مقطوعة الذنب، فالأظهر أنها تجزئ سواء أزيل كله أو بعضه، القليل أو الكثير، وهو قول منقول عن ابن عمر وابن المسيب وابن جبير والحسن البصري وإبراهيم يزيد النخعي. وهذا الإجزاء مع الكراهة لا شك، يعني تكون باب من الكراهة، لكن لو ضحى بها جاز ذلك. ونقل عليه بن سعد وهي سعيد الأنصاري كراهية ذهاب الذنب، وأيضا نقل ذلك وروي عن غيرهم. وجاء في ذلك حديث لكنه لا يصح، حديث ضعيف، حديث أبي سعيد الخدري أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب ذنبه، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لا يثبت، ولكن الأدلة الأخرى تدل على الإجزاء مع الكراهة، الإجزاء مع الكراهة، يعني مثل هذه الأضحية التي قطع ذنبها أو بعضه كثر أو قل أو أكله ذئب أو أزاله كذا أو خلقت كذلك، هذه يقال فيها بالإجزاء مع الكراهة، يعني إذا ضحى بها أجزأت عنه، والله تعالى أعلم. وأما النقص في الأسنان زوالها، سقوط الأسنان من كبر أو انكسار أو نحو ذلك، فمن أهل العلم من يرى أن ذلك لا شيء فيه، وبعضهم يمنع الإجزاء، يمنع الإجزاء. وقيل بالتفريق بين الهرمة والفتية، لأن سقوط الأسنان عند الفتية يعد مرضا بخلاف الهرمة، فكبر سنها يزيل أسنانها تسقط، فقالوا سقوط السن بالنسبة للفتية يعد مرضا فيجب أن تجتنب، أما الهرمة فلا شيء فيها. ولا شك أن سقوط السن مما يعود على الحيوان بنقص المنفعة، لأنه لا يصل طيب اللحم ولا يأكل الشيء الذي ينفعه أكثر، فاجتناب مثلها هو الذي يقويه الدليل. نعم، هذا ما يمكن ذكره من الفوائد في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. في أثر عن البراء فيما يتعلق الأوراق البين أورها، أثر طويل من أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال البراء رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لآتي الشاة قد تركت، يعني لا يشتريها أحد، قال فأشير إليها فإذا طرفت اشتريتها فضحيت بها. هذا يوضح أن المقصود العيب الذي يجب أن يجتنب هو العور البين، قال أشير إليها فإذا طرفت أي رمش رمش، قال اشتريتها فضحيت بها. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى، يعني الرابع ما يحب الحديث، قال حدثني عن مالك أو ابنه عبيد الله بن يحيى قال وحدثني أي أبوه هو يحيى بن حبيب عن مالك من ذات هجرة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا أحب ما سمعت إليه. هذا مثال من أمثلة تعليقات الإمام مالك على أحاديث الأبواب التي يريدها في الموطأ. يعلق مثل هذا التعليق بيانا لقوله وما يراه وهذا أحب ما سمعت إليه. كان الإمام مالك ختم باب بيان ما ينهى عنه من الضحايا هو ماذا؟ أن يجتنب كل نقص. كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن سيأتي الكلام عليه والتي نقص من خلقها. يعني إذا كان في خلقتها نقص تجتنب. ابن عمر كان يتقي ذلك. فقال الإمام مالك وهذا أحب ما سمعت إليه. أحب شيء إليه يعني يجمع هذا الباب لا شك بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. بعد كلام جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأصل. فهذا كلام جامع أنه ينبغي الإنسان ورعا وتقوى أن يتقي كل ما فيه نقص في الخلق. كان طيب هذا الأثر سنده صحيح أن ابن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. الضحايا جمع ضحية والبدن جمع بدنة والمراد ما يهدى من الإبل. ما يهدى من الإبل ذكرا كان أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى. كان يتقي يعني يجتنب التي لم تسن. لم تسن بنون واحدة. رويت التي لم تسن بكسر السين ورويت بفتح السين لم تسن. قيل المراد التي لم تسن أي التي لم تبلغ سن الإجزاء. التي لم تبلغ سن الإجزاء. وهذا لفظ يستعمل يقال في التي بلغت الهرم يقال أو بلغ الهرم يقال أسن الرجل يعني تقدم به السن. فقوله التي لم تسن أي لم يتقدم بها السن إلى حد الإجزاء. وقيل التي لم تبلغ أن تكون مسنة من البقر. وذكر ابن عبد البر أنها هذه الرواية جاءت لم تسن ولم تسن. قال والكسر هو الأقرب التي لم تسن لأن مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أن يضحي بالثني من جميع الأنواع سواء كان من الضأن أي الكباش والمائز أو من البقر أو من الإبل لا يضحي إلا بالثني ولا يضحي بالجذع من الضأن مع أنه جاء ما يدل عن الجواز كما سيأتي. فقال ابن عبد البر رحمه الله كان مذهب ابن عمر أن يضحي بماذا؟ بالثني. فقوله كان يتقي التي لم تسن أي التي لم تبلغ سن الإجزاء وهو أن تكون ثنيا. وأما رواية التي لم تسن قال أي التي لم تعط أسنانا وتسمى الهتماء. الهتماء التي لم تعط أسنانا. وهذا في الحقيقة يقرب من المعنى الأول. لم تسن لم تعط أسنانا فتبلغ سن الثني أو عمر الثني. وقال ابن قتيبة الصحيح في الرواية كان يتقي التي لم تسمن بنونين، تسنن أو التي لم تسنن، والمراد أن ابن عمر كان يتقي من الضحايا التي لم تسنن، أي التي لم تسقط الأسنان، ما زال ما بدلتش كما أقول، لم تسقط الأسنان وبالتالي لم تبلغ إلى حد الثني. ومذهب ابن عمر هو أنها أن يضحي بالثني، فقال التي لم تسنن أي لم تسقط أسنانا، كما يقال في الشاة لم تلبن أي لم تعطي اللبن، ولم تستمن أي لم تعطي السمن، ولم يعسل أي لم يعطي عسلا. فلم تسنن لم تعطي أسنانا أي لم تبدل الأسنان، وهذا موافق لمذهب ابن عمر لأنه كان يرى أن الذي يجزئ من الأضاحي هو الثني فما فوق، هو الثني فما فوق. وهذا من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من باب الاختيار والورع، وإلا فقد جاء ما يدل على أن الجذع من الضأن يجزي مما يجزي منه الثني من المعز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، يعني كما أن المعز يجب فيه الثني فكذلك الضأن يجزئ فيه الجذع، الضأن والكبش الذكران والإناث، يعني الكباش وأيضا النعجة يجزئ فيه الجذع، سيأتي ذكر حده. لكن بعض أهل العلم يرى أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا أجزع الثني، لحديث جاء في صحيح مسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأسر على أحدكم فليذبح الجذعة أو الجذع من الضأن. فقالوا هذا الحديث يدل على أن الجذع من الضأن لا يجزئ، يعني الكبش إذا ما كانش ثني ما بدلش لا يجزئ ما دام جذع، وإنما يجزئ العاجز الذي عجز عن الثني، فهذا يجزئ له الجذع. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وبعضهم هذه الرواية أنكرها، ومنهم من رأى أنها رواية شاذة، والأقوى منها الحديث بل الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجذع من الضأن يجزئ، الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الجذع قيل الذي أتى عليه ستة أشهر، وقيل سبعة أو ثمانية، وقيل الذي مضى عليه عشر أشهر، وقيل الذي استكمل السنة. وهذا هو المنقول عن الأكثر أهل العلم، عن أكثر أهل العلم أنه ابن سنة، وهو قول ابن نافع وأشهب من المالكية، وذكر أبو عبيد أيضا القاسم بن سلام، وقيل ابن عشرة أشهر قاله ابن وهب، وقيل ابن ستة أشهر قال علي بن زياد، وقيل ابن ثمانية أشهر قاله ابن شعبان أيضا، هؤلاء كلهم من المالكية، وهي أقوال في المذاهب الأخرى أيضا. والأولى أن يكون ما استكمل السنة، ما استكمل السنة، بعضهم يحدد الجزاء بالسن بالأشهر، قلنا استكمل السنة أو غير ذلك الأقوال. وقيل ما دام لم يرقد صوفه، ما دام قائما هذا يسمى الجزاء. وقيل الذي لم يبدل أسنان مرة الأولى، فإذا أبدل صار ثنيا أثنى طلع ثنيتين، أما قبل ذلك يقال وجذا، يقال جذا. واختلفوا أيضا في التحديد الجذا ما دام عنده الأسنان الأولى التي لم يبدلها، أو إذا أسقطهما، أو بعد أن يسقطهما ويبدأ في إنبات الثنية يكون جذا. هذا فيه خلاف، وكون الإنسان يعني يأتي على الذي استكملت السنة هذا أولى، والله أعلم. أما الثني فهو ابن سنتين، وقيل دخل في الثالث، هذا من البقر والمائس. أما من الإبل فقيل هو ابن 5 سنين، وقيل هو ابن 6 سنين. قيل ابن 5 سنين يسمى الجذع، وابن 6 يسمى الثني من الإبل، الثني من الإبل. نعم. كان يتخذ من الضحايا والبدن التي لم تسن، هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان هذا هو مذهب، وأنه كان يرى أن النقص في الخلقة مما يتقى إما على سبيل عدم الإجزاء وأنه لا يجوز الأضحية، وإما على سبيل ماذا؟ الكراهة، وإما على سبيل الكراهة. وهذا اختيار منه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وإلا فقد يكون في الأضحية شيء من النقص في الخلقة ولا يعد ذلك مانعا من الأضحية، وإن كان الأولى تركه لما فيه من نوع من الكراهة. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر ويراه هو قول غيره أيضا، فنقل عن سليمان بن يسار أنه كان يكره كل نقص ينقص ثمن الأضحية، ونقل عن ربيعة أنه كان يكره النقص في الأضحية أن يضحى بها، وكل ما فيه أي ينقص سنها هذا يكره التضحية به كذلك. وكان مالك يكره كل نقص أيضا في الأضحية كذلك إلا القرض على ما فصلناه سابقا. وأيضا نقل عن المسيب أن النقص في القرن نصف وأكثر مما لا يضحى به كذلك، هذا أيضا مما يستفاد من هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيستفاد أنه كان يتقي التي لم تصل إلى سن التضحية، ويتقي ما فيه نقص في الخلقة، ويتقي ما فيه النقص في الخلقة. وهذا الاتقاء قلت إما أن يكون من باب الكراهة عدم الإجزاء، أو من باب الكراهة الذي العيوب التي لا تجزئ سبق ذكرها، وأما العيوب التي تكره فأيضا سبقت الإشارة إليها. والأولى في الاختيار أن تكون الأضحية سليمة من كل العيوب، لا عيب فيها، لا عيب، فهذه التي تجزئ. أما إذا كان فيها نقص من العيوب التي ذكرناها فذلك مما ينبغي أن يجتنب، إلا فيما يتعلق بالخصي من الأنعام الذي قطعت خصيتاه أو ربطتا ووجئتا، فهل يعد ذلك عيبا تكره التضحية به أو لا؟ نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والموجوء الذي ربطت خصيته، فهذا يدل على جواز الأضحية بالموجوء الذي ربطت خصيصيتاه، وألحق بذلك الخصي الذي قطعتا فقالوا يلحق به. وقيل الإخصاء يعني يجعل لحم الشاه أطيب ولربما يكون أسمن، ولهذا احتار بعض أهل العلم إن كان الأمر يدور بين الخصي الذي هو عظيم وسمين فهذا أفضل من كامل الخلق أي غير الخصي إذا كان دونه في العظم وفي السمن السمني، فهذا الخصي السمن هذا أفضل كما أشار إلى ذلك الإمام عبد البر رحمه الله تعالى. فإذا الأصل في هذا الباب أن نقف على ما جاء في النص لا نجاوزه، فالعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عرارها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي الكثير التي لا تنقي البين وزالها، وما كان في معناها فهذه يجب أن تجتنب وتعد ماذا غير مجزئة في الأضحية، فإن ذبحها أضحية كانت شاته شاة لحم يأكلها على أنه لحم قربه ويعني متع به نفسه وأهله وليست أضحية، وما سوى هذا من العيوب فتكون في باب قد تكون في باب الكراهة، يعني يجزئ التضحية بها مع نوع من الكراهة ولا يقال بعدم الإجزاء. ولهذا جاء في رواية الحديث أن عبيد بن فيروز قال قلت أي للبراء بن عازب إني أكره النقص في الأذن، قال دع ما كرهته ولا تحرمه على أحد، وفي رواية ولا تحرمه على الناس، قال لا تحرمه على أحد وفي رواية لا تحرمه على الناس، فيستفاد منه أنه لا يجوز أن نمنع الناس من التضحية بأضحية فيها شيء من الوصف لم يرد النهي عنه أو لم يرد ما يدل عدم الإجزاء فيه، وما كرهه الإنسان فليتركه لنفسه ولا يحرمه على الناس كما قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الباب الثاني قال باب ما يستحب من الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا. قال فيه عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرنا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله ابن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال باب ما يستحب من الضحايا، مناسبة الباب السابق واضحة كما أن مناسبة الباب الأول للكتاب واضحة، الضحايا تتعلم الشيء الذي تجتنبه، فإذا ذهبت لشراء الأضحية اجتنب الأرجاء البين عرجها والأوراء البين عورها والمريض البين عورها والعجفاء التي لا تنقي. طيب وما الذي يستحب أن تشتريه؟ قال باب ما يستحب من الضحايا، ما هي الأوصاف التي يستحب أن تتوفر في الأضحية وأن يعني تجتهد في أن تشتري مثلها؟ قال بالنسبة لقلنا السكاء هي التي خلقت بغير أذن، قال بعض أهل العلم. أما صغيرة الأذن تسمى الصمعاء، لكن هل يطلق السكاء على صغيرة الأذن؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجذي أسك، جاء تفسير الحديث أي صغيرة الأذن، فهذا يطلق عليه. نعم، هذا إذا باب ما يستحب من الضحايا. ما هي الأوصاف التي ينبغي أن تكون في الأضحية وتستحب في الأضحية؟ ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث أو أثر ابن عمر، وفي الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أم لحي ذبحهما بيده ووضع قدمه على صفحهما وسمى وكبر. وفي رواية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضحى بكبش أفلح يعني تام الخير. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا أنه ضحى بكبش أملح، والمراد به الأبيض الذي خالطه سواد في مبركه وممشاه ومنظره. وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ينظر أملح ينظر في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد، وقال لي اشحذي المدية وناولينيها الحديث. فهذه في بيان صفة الأضحية. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة دم بيضاء أفضل من دم سوداوين، اختلفوا في رفعه ووقفه عن أبي هريرة، هذا سيأتي بعد التعليق على الآثار إن شاء الله تعالى. فذكر هنا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل على أن الفعل هذا كان بالمدينة، قال ضحى مرة بالمدينة، يدل على أن هذا الفعل كان بالمدينة. ومثل هذا غالبا ما يكون في الحضر، الذبح في المصلى ونحو هذا يكون في الحضر، لكن هذا ليس مانعا من الأضحية في السفر. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يضحي في الحضر ويضحي في السفر، وروي عن ابن عمر أنه اشترى في سفر له شاة من راعي وأمره أن يذبحها عنه، وجاء بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان عند ابن ماجه أنهم كانوا في سفر وحضر الأضحى، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام الأضاحي وجعل البقر على سبع والإبل على سبع أيضا، وفي بعض الروايات جعل على عشرة، فأيضا الأضحية في السفر أيضا مشروعة و يعني مطالب بها وينبغي الحرص عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ضحى كما جاء في الحديث أنه أدخل على عائشة وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلنا ما هذا؟ قيل لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه أو عن نسائه. فيقول نافع وهو مولى ابن عمر من أئمة التابعين ومن الفقهاء رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، يعني أن ابن عمر هو الذي أمر نافع، ففيه الأمر بالأضحية وفيه الإنابة أو الاستنابة في شراء الأضحية، وقال بكبش أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، فيه التوقي في شراء الأضحية، أن يتوقى الإنسان في شراء الأضحية وأن يعني يجتهد في اقتنائها، وهل يوكل غيره في شرائها أو ينيب غيره في شرائها؟ نعم، لكن يتوقى في ذلك أن يوكل وينيب غيره ممن يعرف العيوب التي يجب أن تتقى والصفات التي ينبغي أن تكون وتستحب حتى يأتيه بما يناسب مما لا يخالف المنهي أو ما لا يكون فيه المنهي عنه، فيوكل غيره في الشراء أو ينيب غيره في الشراء، وإذا ذهب هو أيضا ينبغي أن يتقي، فيستفاد من الأثر التوقي في الشراء الأضحية، أي أن يعني يدقق في ذلك، وإذا وكل غيره جاز أو أناب غيره جاز، ولكن أن يكون عالما بهذه الأوصاف أو أن ينبهه إليها أو أن ينبهه إليها. فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، وينبغي أيضا أن يتوقع من الوقوع في المنهي عنه في شراء الأضحية، إذا كانت الأضاحي تجلب إلى الأسواق فيجب أن يتركها حتى تدخل إلى السوق ثم يشتريها، ولا يعترض له في الطريق فيشتريها، لأنه قد يعد هذا من تلقي الركبان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويكون عند ذلك قد اشترى أضحية بطريقة فيها المحظور والممنوع والحرام، ووصف من البيع فيه منع، وهذا إذا أخلطه بأضحيته صار فيه نقص في الثواب والأجر. فإذا كان يشتري من السوق والأضاحي مقبلة للسوق لا يعترض الطريق، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى عن شراء السلع حتى يؤتى بها إلى السوق، حتى يؤتى بها إلى السوق عند ذلك يشتري من السوق كما قال أهل العلم. أما إذا تلقى الركبان فيكون قد اشتراه بوصف فيه المنع وفيه النهي، وبعض أهل العلم يرى أنه عليه أن يبدلها بغيرها، بعض أهل العلم يرى أنه يبدلها بغيرها لأنه اشتراها بطريقة فيها شيء من النهي، فيها شيء من النهي. نكتفي بهذا إن شاء الله ونتم الدرس يوم غد الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.